إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. فتحت الجلسة، والجلسة مخصصة لسماع مرافعة النيابة. هيئة المحكمة الموقرة، صفحات هذه القضية تدعونا إلى التوقف مليا أمام التطورات التي تحدث مؤخرا في مجتمعنا. إن مسايرة التوغل التكنولوجي وما صاحبه من إفراز وسائل اتصالات عديدة ولد أشكالا من البشر اتخذت لنفسها مسميات عديدة واستغلت من خلالها التفاوت الطبقي. هذه المسميات التي ادعى أصحابها لأنفسهم منح المساعدة ودفع الشباب إلى مستقبل أفضل، إنما أخفت ملامحهم السمحة أحاسيس الشر والاستغلال للنفوس الطيبة التي لا تملك إلا الطموح والأمل. ومن هنا، من داخل قاعة العدالة، نزيح الستار عن تفاصيل تلك القضية لنتعرف على نماذج بشرية متنوعة يدق من خلالها ناقوس الخطر المفزع من أجل حماية البنية الاجتماعية وحصانتها ضد السوس الذي ينخر فينا بأنياب الفساد والاستغلال. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، بدأت أحداث القضية بالعثور على جثة المجني عليها فتحية حامد سليمان ملقاة بإحدى المناطق النائية عند أطراف المدينة، وقد أحاطت مؤخرة الجمجمة بقعة كبيرة من الدماء. وبعد الرجوع إلى بلاغات الغائبين وعمل مزيد من التحريات، تم التوصل إلى أهل المجني عليها ومعرفة ملابسات الحادث. شم يا بنت يا دلال، شم ريحة المحشي بتاع أمي. شم، أنا من الصبح على لحم بطني عشان أتحسي كده بمحشي خالتي توحة. يا لهوي على الريحة. يا أهلا يا أهلا يا أهلا، اللي يشوفكم كده يقول دكاترة ولا مهندسين، مش دبلومات وبتشتغل على درجة عاملات. هو فين يا أم؟ هو فين؟ هو مين يا بيت؟ الفلفل المكبب. ها قوليلي، لوحده ولا مع الشلة؟ شلة ليه؟ هو الفلفل كمان بقاله شلة؟ قوليلها يا دلال، قوليلها السلة الروسة. ما تعرفيهاش يا توحة؟ بص، البدنجان ده بقى الزعيم، والطماطم دي الدلوعة. خش يا كريمة. اخش؟ ما خشش ليه؟ دقي كده القرع، اصله ده البيئة بتاع الشلة. اما ورق العنب ده، ده ابن الناس اللي فيهم. يا نهار ابيض عليكي، منك ليها؟ ده انتوا ولا المفاجئ. يلا يا بنت التوهية بره، روحوا غيروا هدومكم على المحضر السفره. اما ايه يا بيت؟ يخرب بيت اللي ما يحبك. اشمعنى؟ عشان انت ست جدعه قوي قوي قوي. جدع عشان عملت حلة محشي؟ لا طبعا، جدع عشان عملتي من نفسك أم وأب لغاية كريم ما بقى دكتور، وكريمة أخدت الدبلوم. ولسه لغاية دلوقتي وأنا ماسكة الخشب أهو بتكافحي معاهم. بالذمة في جدعان أكتر من كده؟ أما البت دلال دي لقينا بشكل بتجر معاكي ناعم عشان تخلص على المحشي. عاجبك كده يا بت؟ عاجبك؟ اهي سرحت في صورتها وهي عروسة معبطة في ايد ابويا الله يرحمه. يرحمه لو ميت ويوفقه لو عايش. العبارة اللي كان بيشتغل عليها غرقت وغرق معاها العمر الحلو كله. ما فضلش غير شهادة تثبت انه مفقود، وقلبي اللي حاسس بانك عايش. عايش ما متش يا خميس. طب قولي لي بقى كده، لو كان عايش يبقى الخمستاشر سنة دول قضهم فين؟ يوه ها؟ جايز فقد الذاكرة واشتغل حاجة تانية غير شغل البحر. وماله يا دلال، يكفيني بس انه حي. يا توحة يا توحة، ابويا كان روش وعايق، ولو حي انا بقى متأكدة انه حيكون اتجوز عليك. الوفا اللي شفته منه قعدني عازبة ليكي ولاخوكي لحد دلوقت. طب اخر كلام عندك ايه يا خالة توحة؟ بيني وبينه النصيب والتراب، يا تجمعنا لحم ودم يا تجمعنا عظم. دكتور كارم، المعلومات اللي عرفناها دي بتوضح ان الست فتحية والدتك ملهاش غيرك انت وكريمة اختك ودلال اللي متربية معاكم. يا ترى ما كانش للمرحومة اي علاقات تانية؟ لا طبعا، كان لها علاقات كتير جدا. معارف يعني ولا اصحاب ولا ايه بالظبط؟ يا ريت توضح. ابويا كان بيشتغل بعقد، وبعد موضوع غرق العبارة امي اخدت مبلغ طردية ما كفناش نعيش بيه اكتر من سنة، اضطرت انها تشتغل في البيوت. وماله، الشغل مش عيب طالما بشرف، الله يرحمها. وبعدين كانت بتيجي على نفسها وعلى صحتها كتير قوي علشان تجمع اكبر قدر من الفلوس، خصوصا بعد ما اصرت اني ادخل كلية الطب لغاية ما اتخرجت وتخصصت في النساء والولادة وتم تعييني في وحدة تنظيم أسرة بالأرياف. شوف يا كارم، معلش اسمح لي أقولك كارم عشان أقرب منك أكتر، لأني حاسس إن عندك حاجات كتير ممكن تقولها، إنما مش عارف ليه أنت متحفظ. لازم تعرف إننا بنحقق في قضية قتل، والحرف يهمنا قبل الكلمة. المهم عايزك توضح لي أكتر، هل المرحومة كانت بتشتغل لحد ما ماتت؟ هل في خلاف حصل بينها وبين اي حد من اصحاب البيوت اللي كانت بتشتغل عندهم؟ هي ما كانتش بتطيق بعدي عنها، وحكاية تعييني في الارياف دي كانت مضايقاها جدا ومضايقاني انا اكتر منها. يعني مرتب محدود واقامة في استراحة تعبانة، وما فيش اي فرصة لعمل اضافي في مستوصف او مستشفى خاص، لغاية ما قلت لها في يوم اني عاوز اسيب مهنة الطب. ايه؟ تسيب الطب؟ انت بتقول ايه يا كارم؟ بعد المشوار ده كله تسيب الطب ليه يا ابني؟ حصل ايه؟ قولي يا حبيبي فضفض. كل وقت وله ناسه يما. لما طلعت من الاوائل في الكلية ما تعينتش فيها علشان ما لقيتش ناس يسندوني، ولما ترميت في الارياف قلت وماله واجبي، ولما حبيت اتنقل هنا ما لقيتش برضو ناس يسندوني، ولما حبيت اشتغل في مستشفيات خاصة ما كانش فيه غير رد واحد، مين بعتك؟ ما ردتش ومش هرد، لان الكلام خلاص مات في حلقي، وايديا خجلت من كتر فردتها ليكي علشان اخد واخد. نفسي خلاص اتكسرت يما. يا حبيبي يا ابني اجمد يا كارم، نشف عظمك وما تنخش بسرعه، انا مش هرضالك غير انك تكون دكتور، فاهم يا كارم؟ اللي يكبر يا ابني بسرعه يصغر بسرعه. انا ما اعرفش اقول حكم لكن اعرف اشتغل واجيب قرش يكبرني، وانت يا ابني لسه في البدايه، تخلق نفسك بدري ليه؟ انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني. ها، واللي فيه الخير بقى يقدمه ربنا. يا سلام، أما عليكي فنجان قهوة يا فتحية، من غيره الحياة تبقى سادة. الله يكرم أصلك يا بيه. أنا كده خلصت فرش الشقة وجهزت لحضرتك كذا صنف خضار في التلاجة، تأمرني سعادتك بحاجة تانية؟ كتر ألف خيرك، خد يا أم كارم. خلي خيرك سابق يا دكتور. إيه يا فتحية، نسيتي حاجة؟ أنا كان ليا طلب عند حضرتك. طلب واحد بس؟ ده انتي انوعة قوي، اطلبي يا ستي ولا يهمك، اموري وانا نفس. حضرتك عارف ان كريمة على وش جواز، وانا يعني صحتي ما بقتش زي الاول، بعد كارم عني مخليني قلقانة، او برضو يعني وجوده بيخلي كريمة ما تدلعش عليا وتتمنظر علي انا الكلام ده؟ كريمة تربيتك يعني بنت زي الفل، انت بس اللي عاوزاه في حضنك. على العموم انا بقيلي في الخدمة 5 شهور اهو، هحاول اجيبهولك اسكندرية، بس انا والظروف. اصل كل حاجة في الزمن ده بالظروف، اللي ظرفه مليان يوصل اوام، واللي ظرفه نص نص يتكعبل، واللي ظرفه فاضي يترمي ولم يستدل على عنوانه حتى لو مسجل بعلم الوصول. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أنا آسفة، هو دكتور منير مش موجود؟ إحنا في عيادة حكومية، مش من حقك تسألي مين موجود ومين مش موجود، من حقك تكشفي وبس. فين الدفتر؟ اتفضل. إيه ده؟ ده الدفتر مليان أجازات، إزاي الكلام ده؟ أنت عندك إيه للأجازات دي كلها؟ اسأل الدكتور منير وهو يقولك. الدكتور منير عنده تفتيش ومش راجع قبل شهر. والله؟ أصله ما قاليش. الو، اهلا اهلا مدام لولا. ايه يا شادية، اتاخرتي ليه؟ الناس قربت تيجي. ها، جيت اخد اجازة ما لقيتش منير، في دكتور جديد واضح انه قفل شوية. طب ما تكلمي الششاوي يخلصك، انا محتاجة لك الاسبوعين دول. حاضر يا مدام، انا هتصرف وحاجي على طول ان شاء الله. باي. انت مفكرة نفسك فين؟ وايه حكايتك بالظبط؟ دفتر مليان اجازات وكلام في الموبايل من غير استئذان. انا هحولك لجنة طبية ومش هتاخدي الدفتر. اتفضلي. وبعدين بقى يا دكتور، خليك جنتل. امال انا محتاجة الاسبوعين دول ضروري قوي. اتفضلي خروجي برا برا. لا لا لا لا لا بقى، انت كده زودتها قوي. طب ايه رأيك بقى، انا مش منقولة من هنا إلا لما تديني الدفتر وفي الأجازة كمان. قلت إيه؟ اخرجي برا الأوضة، بقولك اخرجي برا الأوضة. إيه؟ في إيه يا كريم؟ صوتك عالي ليه؟ اتفضل، شوف حضرتك الدفتر عامل إزاي؟ مش بس الدفتر، وكمان أخلاقها وطولة لسانها، دي لازم تتحول للتحقيق، وكمان. خلاص يا سيدي، ولا تزعل. هات الدفتر خليه معايا وأنا هتصرف. امشي أنت دلوقتي يا شادية ودفترك معايا، ها؟ أنا ماشية، بس بقى افتكرني كويس يا دكتور كوكو. دكتور كوكو؟ طيب والله والله أنت فعلا مش وش دلع. اسمك كارم يا أخي وبتدلعك بتقولك يا كوكو. حد طايب؟ دكتور ششاوي لو سمحت. لو سمحت أنت اهدى يا ابني، فتح دماغك للدنيا وللناس. أنا في مقام والدك، والست والدتك عزيزة عليا جدا. المرونة مطلوبة، والكلمة الحلوة تحلي صاحبها وإيد صاحبها وجيب صاحبها ومزاج صاحبها. يعني إيه؟ أنا مش فاهم، ولو حاولت أفهم يبقى الموظفة دي في حاجة مش طبيعية بينها وبين دكتور منير، وكمان حضرتك واضح إنك عارف. وليه بتسميها حاجة مش طبيعية؟ موظفة غلبانة ومجتهدة. غلبانة لانها ما حالتهاش خير مرتبها، يا دوب يجيب لها شربات. ومجتهده لانها بتيجي تطلب اجازه عشان تقدر تشتغل شغل خارجي. احنا بنساعدها، بنقف جنبها، جرلت الم لا راحت ولا جت. انا مش مصدق اللي بسمعه. حضرتك يا دكتور اللي بتقول كده؟ لا لا، انا مش هسكت. وسكت ليه لما مشينا لك في نفس السكه عشان تيجي اسكندريه وتعيش مع والدتك واختك؟ وسكت ليه لما منير كان بيمضي قدامك على حاجات انت عارف كويس انها مش حقيقيه؟ في فرق كبير بين المرونه والتنازل، النفاق والمجامله، السرقه والتحايل. اهلا وسهلا يا عوف يا ابني، انستينا والله. الله يقانسك يا ست. ايه هو الدكتور كارم مش عاوز يقابلني ولا ايه؟ وده كلام تقوله يا عوف؟ ده احنا جيران يا ابني، وانت وكارم اخوات. هو اصله يا ضنايا بيرجع مدوش ومهدود من الشغل، ما بيصدق يحط دماغه على المخده وما يقومش الا تاني يوم الصبح. وبعدين ما تأخذنيش يعني، انت قلت جاي الساعة 6، هو بصراحة استناك لغاية 7، وقلنا بقى انك مش جاي من غير شر. والله غصب عني يا حاجة، انا دوب قفلت المدفن وماشي لقيت ناس جايلي عاوزين يفتحوا مدفنهم، وانت طبعا عارفة اكرام الميت دفنه، هو ده اللي عطلني. انا قلت له يجي قبلك طالما نيته الحلال. ها قلت ايه يا كارم؟ انتي كريمة البشوشة الشقية تعشر تربي؟ وليه لا، هو تربي في شغله، لكن في بيته راجل زي اي راجل. وبعدين يعني عوف ده ورث كتير قوي عن ابوه وبيكسب كويس قوي، ده غير انه عنده شقة تمليك في بحري وشقة في العجمي، يعني ما يعبوش اي حاجة. كل اللي انت بتقوليه ده من دم الناس واستغلال مشاعرهم. انا وزنتها، اتجوز عوف التربي وعيش على وش الدنيا، والله افضل مدفونة بالحياة على كدر عاملة في شركة غزل حكومية. طبعا كفة عوف هي اللي تكسب لانها ما فيهاش خسائر. شوف يا دكتور، انا شاري واحنا جيران ومتربيين سوا، انا عاوز كريمة بس من غير اي حاجة ولا حتى شنطة هدومها. يعني ايه لقيطة هي ولا ملهاش اهل؟ يا دكتور ما تفهمنيش غلط، انا جاهز من كله، ما فيش داعي تكلفوا نفسكم، لو في نصيب احنا هنبقى واحد، فلوسي هي فلوسكم. على العموم يا عوف انت شرفت، وان شاء الله يكون في نصيب، بس يا ريت تديني فرصه كام يوم لغايه ما ارتب اموري. اللي تشوفه وما دايم لوجه الله، قصدي ربنا يقدم اللي فيه الخير. اسمح لي يا دكتور انا مضطر اقطعك رغم اهميه التفاصيل اللي بتقولها، لكن ايه علاقة الاسماء اللي طرحتها دي والاحداث الخاصة اللي حكيتها، ايه علاقتها المباشرة بقتل والدتك؟ علشان اوصل للشخص اللي بشك في ان له علاقة بقتل امي كان لازم احكي التفاصيل دي، وزي ما حضرتك شفت انا بقيت بين نارين، بطحن في الشغل والبيت وحاسس اني مهمش وعاجز، ماليش غير شهادة بكالوريوس طب وعضوية نقابة أطباء وموظفة بتيجي تحط رجل على رجل وتاخد أجازة زي ما هي عاوزة، وتربي بيقولي انت ما بتكسبش عشر اللي أنا بكسبه، ما بقيتش عارف العيب في مين، أنا ولا المجتمع؟ والمعادلة الفلسفية دي كانت نتيجتها يا دكتور؟ هقول لحضرتك. مين حضرتك؟ اركب وانا اقول لك. افندم اركب يا دكتور، الاشاره هتفتح، انا جايبه لك رساله من دكتور ششتاوي. وحضرتك تعرفي دكتور ششتاوي منين؟ ده طالع معاش. صوتك مش غريب عن ودني، بس شكلك زي ما تكوني زي ما اكون ايه يا دكتور؟ انت مش عايش ولا ايه؟ ما سمعتش عن النيولوك؟ انا شاديه بتاعت الدفتر. شاديه؟ وايه اللي غيرك كده؟ ده انت كنتي كنت ايه؟ هنلبخ تاني؟ شوف يا سيدي، انا لما جيت لك كنت موظفه حكوميه، ولما باخد اجازه ببقى زي ما انت شايف دلوقتي. وده من ايه؟ انت طيب قوي ولذيذ قوي، تعرف تعرف ان انا احترمتك قوي وما طردتني. بس انت برضو ما ردتيش، اللي انت فيه دلوقتي ده من ايه؟ على طول كده حماقي. طب يلا انزل. انزل فين؟ بقول لك يلا، احنا هنا قدام اشهر مطعم اسماك في اسكندريه، مش عاوزه عصلجه، تنزل وانت ساكت لاني فعلا عاوزك في حاجه مهمه قوي. تخيلي انا معايا 8 ديل الجمبريايه دي. وانا ما معيش 8 اي حاجه من اللي على الترابيزه دي. ده مقلب بقى، انت عاوزه تردي لي اليوم اياه؟ يوم ايه؟ على طول كده باصص وراك، انا بتعامل بالفيزا كارد، فهمت؟ فهمت يا دوك، قصدي دوك بالكاف. ها الا بعدين تكون سمعتها غلط ولا حاجه. المهم رايك فيا ايه دلوقتي؟ من ناحيه ايه؟ انت كلك كده على بعضك لغز. يا سيدي انا لا لغز ولا حاجه، انا بني ادميه عاديه جدا واقل من العاديه كمان. بس كده فجاه اكتشفت ان انا في الهوا، لا قرش ولا ضهر، وفي نفس الوقت مش عايزه ابقى وحشه. عفرت ولفيت واحتكيت لغايه ما فهمت الحياه. فهمت الحياه ممكن تديني ايه وتاخد مني ايه. حاولت اكسب باقل الخسائر، لقيت النتائج ساعات في صالحي واوقات كتيره ضدي. فقررت بقى ما تعبش نفسي في الحسابات، في مكسب لعبت، في خساره بعدت. ما تقوليلي بصراحة انت ايه؟ انا مقابلك علشان كده. الششتاوي رشحك لشغلانة حلوة قوي، اي دكتور يتمناك، والناس اللي حيشغلوك فوضوني انا اتكلم معاك. ودكتور ششتاوي بقى ما تكلمش هو ليه؟ ما عندوش استعداد للمناهدة، اكتفى انه يرشحك والباقي علينا. عليكم، وتطلعوا مين بقى ان شاء الله؟ خليك مغامر ولو مره واحده. العنوان ده تيجي فيه بكره الساعه 9 بالظبط. ما تخافش، مش هتبقى لوحدك، هيبقى في ناس كتير، يهمك واحده منهم بس. اسمي مدام لولا، سيده اعمال. الششتاوي كلمني عنك كتير، قال لي انك دكتور شاطر ملتزم وطموح، لكن حظك وحش، صح كده؟ انا لغايه دلوقتي بسمع ومش عارف ايه المطلوب مني. انا زي ما انت شايف، امكانياتي وعلاقاتي ملهاش حدود، صفوه المجتمع كلها تعرفني وبتحضر حفلاتي ودعواتي، بيعملوا صفقات بيزنس عندي هنا، وانا بوفر لهم كل امكانيات الراحه اللي تنجح الصفقات دي. وبيهمني دايما ان ادي فرص للشباب الطموح انه يشارك في الحياه العامه ويشوف ويتعلم الدنيا ماشيه ازاي. طب وانا اترشحت علشان اكون ايه بالظبط؟ انت مش دكتور نساء وولاده؟ اكيد. خلاص هتبقى دكتور نساء وولاده خاص بالجروب بتاعي انا. انا محتاج افهم اكتر يعني في مجال الطب. أعتقد أن التجربة العملية هي المهمة مش الكلام يا كارم، وأنا ملاحظة أنك بتشغل نفسك بأسئلة إجابتها مش مهمة إطلاقا. شادية؟ أيوة. ادي كارم 5000 جنيه مقدم العقد. أوكي مدام. ولما يمضي ويستلم تدي له 10000. أوكي. شفت يا دكتور، انا من ساعه ما دخلت بيتكم والخير حل عليه. حق يا عوف يا ابني، ادمك ادم السعد. عوف عوف عوف. إيه؟ الله، صحيح انت في الفرح ناوي تفرق قرص وبلح بدل الجاتو والحلويات الشرقيه؟ عسل اكونكو. انت بتزولينا كريمه. ماشي، الله يسامحك. ما تزعلش، انا كنت بهزر معاك. تعرف يا عوف؟ نعم يا كوكتي. أنا نفسي أجيب لك توأم، عارف ليه؟ ليه؟ عشان أسميهم رحمة ونور. حلوة أوي، حلوة أوي رحمة ونور دي. إيه ده؟ ما بتضحكش ليه يا دكتور؟ ها؟ لا لا أبداً، أصل سرحت شوية. أنا مش عارفة يا أخويا آخرة السرحان اللي نزل عليك ده سببه إيه؟ الظروف وربنا عدلها، والفرح ودخل بيتنا. عقبال ما افرح بيك كده انت كمان يا كارم واشوف عيالك. يو انت قمت ليه يا ولا؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ لغايه دلوقتي يا كارم الاحداث واضحه ومكشوفه ومفيش اثر لاي دليل، انما الشخصيات مش كلها واضحه، وانا من واقع خبرتي في النيابه عصرت نماذج كتيره ومختلفه، لكن احيانا بتبقى في شخصيات انت متاكد كويس جدا انهم اشرار، إنما ما تقدرش تمسك عليهم فرصة واحدة، يعني ملامح متعددة لوجه واحد. بالظبط كده يا فندم، ناس تلاقي نفسك بتصدق كذبهم رغم اقتناعك بالكذب ده. أصدق كذابين. وطبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده ينطبق على مدام لولا وشادية واللي حواليهم. لكن على فكرة يا كارم، انت ما كملتش. ليه سبت والدتك واختك وخطبها وقمت؟ وبعدين انت لغاية دلوقتي ما قلتليش طبيعة الشغل بتاعك عند لولا كان ايه بالظبط. كارم يا حبيبي، مدام زوزيت عندها مشاكل مع جوزها في الفترة الأخيرة، واحتمال كبير ينفصله. وللأسف هي حامل ومش عايزة الحمل ده. تفتكر يعني ممكن تاخد أدوية ولا في طرق تانية؟ كارم، انت شاب مهذب وملتزم وانا بثق فيك، ومرتبك حيزيد 2000 جنيه، وفي كمان مكافأة 5000 من ميمي. اصلها غلطت وراحت فيلتها لوحدها في الشتاء، وانت عارف هي جميلة قد ايه. مجموعة بلطجية هجموا على فيلتها واغتصبوها السفل المجرمين، وانت عارف مركز جوزها عامل ازاي. وللأسف هي حامل وجوزها على وشك رجوع من باريس، ومتقدرش تعرض نفسها على اي دكتور. وانت ابني وسري، وعشان خاطري يا كارم ارجوك. وقدرت لولا تلوسك بالتدريج، وبقيت انت كمان من اصحاب نيولوك، يعني موظف حكومي بالنهار وبالليل. ارجوك ما تكملش. ما ينفعش، انا لازم اكمل وانت كمان لازم تكمل. قول لي بقى ايه اللي حصل بعد كده. مفاجأة او كارثة عمري ما كنت اتخيلها. المرة دي طلبت مني لولا اني تنقذ مين؟ اتكلم يا دكتور. ايوة دلال يا كارم، بس ما تظلمنيش، انت اكتر واحد عارف انا ايه. صدقني زي ما صدقت لولا وشادية، انا جيت هنا عشان اركب لهم ستاير وفرنشات بالتدريج وبالكرم وبالكلام الحلو. صاحبتهم لغاية لما عرضوا علي عريس من بلد عربي، اتجوزته وبعد شهر ما لقيتوش ولا لقيت اي حاجة تثبت جوازي منه غير الحمل. وعشان كل ده كان في السر ما قدرتش اتكلم. وبعدين انا مش قدهم ولا هقدر اعمل حاجة. صرفت ازاي يا دكتور؟ حكيت لأمي على كل حاجة، وقررت اني ابلغ البوليس والنيابة، لكن امي رفضت. كانت خايفة من جبروتهم وقوتهم. قالت لي انها هتروح للولا وتنهي علاقتي بيها وتجيب دلال معاها. الكلام ده كان امتى؟ يوم ما اختفت؟ ايوه بالظبط يوم ما اختفت. طب وما بلغتش ليه؟ رحت اللولا وما لقيتش حد هناك، وما كانش في تفكيري اي حاجه، لان لغايه دلوقتي ما اعرفش مين اللي قتل امي. ما اعرفش. الحمد لله على السلامه يا مدام لولا. انا ما قتلتهاش. ايوه ما قتلتهاش. امال ايه اللي حصل؟ هي جاتني وطلبت مني اسيب كرم ودلال. حرام عليكي الذنوب دي كلها، ولادنا ما يستحقوهاش، ولا عشان ما هم غلابة يضحك عليهم ويتبهدلوا وانتوا تعيشوا وتفتروا. لآخر مرة بطلب منك يا لولا، ابعدي عن كرم ودلال وإياكي تهوبي ناحيتهم. انتي فاهمة؟ انتي اللي لازم تفهمي ان ابنك ما جاش هنا الا برضاه. ريحة الفلوس وشكلها اغروه، ما قدرش يقاوم. يعيش على حساب ضميره ولا حساب وجبه؟ هو اللي اختار. فهمه؟ هو اللي اختار. وانا مش حاسبه يختار اكتر من كده. هنزل من هنا على البوليس عدل وهوديكي في 60 داهية. لو فكرتي تعملي كده هنفيكي من على وش الارض. انت فهمه؟ انت ايه يا ولية؟ انت شيطانة جزء. اوعي ايدي. اوعي اوعي اوعي رقبتي. اوعي اوعي بقولي. يعني دفعتيها ناحية ازاز النيش اللي تسبب في تهتك الجمجمة وأدى لوفاتها. كان لازم أدافع عن نفسي، كان لازم. وبعد كده إيه اللي حصل؟ استنيت لما الليل جه والدنيا سكتة، سحبتها لغاية جنينة الفيلا وحطيتها في العربية ورميتها عند مدخل الطريق. لكن للأسف كل حاجة تعرفت، كل حاجة تعرفت. بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد الرجوع إلى مواد قانون العقوبات، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد سماع شهادة الشهود، حكمت المحكمة على المتهمة نجاة مصطفى الحوفي وشهرتها لولا بالسجن لمدة 15 عاما، وإحالة كارم خميس جمعة إلى المحكمة التأديبية نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها محمد أبو المعاطي، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات أيمن الخشاب، سوسن صالح، رحاب أبو المعاطي، عرف عبد الرسول، محمد صالح، حمدي مرسي، أشجان، محاسن عبد اللطيف، أحمد عبد الرحمن. الهندسة الصوتية محمد فوزي. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.